المخاطب بقوله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ومن فوائد الحديث جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة ذلك. يؤخذ من أي مكان؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع. ومن فوائد الحديث جواز القسم بهذه الصيغة والذي نفسي بيده آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمد وعلى. بارك الله فيكم، ذكرتم بأن قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد محلا، يعني ذلك أن رجل شهده الله عز وجل، فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يقسم على أمور وبحضرة صحابة لا يتطرق لاحتمال إلى عدم تصديقه، يعني ليسوا من الأعراب، يعني كانوا من المهاجرين والأنصار، ومع ذلك يقسم. فهل يعني كل قسمه هو لا يقسم إلا لمصلحة، لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أحد معانيها لا تكسر القسم. فمن مصالحه يا شيخ؟ يعني غير هذه، يعني غير أنت أورد الذي قلت أنه ليس في مصلحة. لا أنا ما أعرف الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل. شيخ الدرس الجاي مراجعة؟ أي مراجعة؟ أي نعم، الدرس الجاي مراجعة في الحديث. طيب بالنسبة للحديث، هل عندما عمل الرجل هذا عنده أجير، هل يعني هو ما كان عبد مكانه؟ ما كان عبد عنده أو رقيق؟ لا لا ما هو بعد، نعم أجر ليس بعد. إذا كان عمل هذا الرجل عنده أجر، هل يجوز يعني بذنب هذا أن يعمل رجل؟ هل يجوز هذا عمل رجل؟ يعني هذا مؤكد أن الرجل كان يعمل في بيت هذا الرجل، يعني من ظاهر الحديث أن الرجل كان يعمل في بيت هذا الرجل الذي والعيد اللي وقع عليه. فكان يعمل في البيت فوقع عليه ربما، في البيت ربما، في راعي الغنم، راعي الإبل، الحائط. نعم. يعني نقول يعني لو هو راعي غنم كان يرعى في البستان لا يعني. المرأة تذهب معه تساعده على رعي الغنم في البر، ما عندهم أحد. نعم. طيب شيخ يقول إجازة أنت يجوز استعمال عامل رجل؟ إيش؟ يجوز استعمال الرجل، يعني يستعمل الرجل كعامل أجير؟ إيه يجوز. ما في شك. موسى استأجره صاحب مدين. نعم. استدل بعض العلماء بقاعدة أن المحرم لا يترك إلا الواجب. يجب هل هذا على الاطلاق؟ اي نعم. هل يجب ختانه؟ اي نعم. بعض العلماء استدل على ان الختان واجب بهذه الطريقه. نعم. هل يسلم ان الختان واجب؟ هذه قاعده. هي قاعده، المحرم ما يستباح الا بشيء ناخذ منه. نعم عبد الله. طبعا في العمل الاعرابي كما افتوه به من قتل الولد، ماذا يصنع بعد ذلك؟ كيف؟ لو عمل الأعراب ما أفتي به من فتية خطأ، ثم بعد ذلك بدأ علم بالفتية الصحيحة، يضمنون. فإن قالوا تعمدنا قتله قتل، وإن قالوا ما تعمدنا قتل لكننا أفتينا بهذا العلم، فإنهم يضمنون. الوليدة من أين مشتقة؟ لها سميت وليدة. نعم، لغة عربية. الولائد والوليدة مفردة، يعني أخذت اسم مثل الأمر، أخذت الولادة يعني. لا لا، ما أعرف شنو ما شنو مولد، حتى الرقيقة اللي ما جل ما هي مولد تسمى وليدة. من فضلك اقلب الشريط. إذا تنازع رجلان ثم ذهب إلى القاضي فحكم لأحدهما، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟ لا ما يمكن،

بل قال اغدو يا أنيس. فلا بد من تعيين وكيل لا سيما في هذه الامور الخطيره. ولا يكفي المبهم، لا يكفي ان يقول مثل الامام لمن حوله او لاحد رجاجيله اذهب ليذهب احدكم وليستثبت، لا بد من التعيين. ومن فوائد هذا الحديث انه لا تقبل دعوى الغير على الغير، او لا يقبل اقرار الغير على الغير، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامراته، بل قال اغد يا انيس فان اعترف فارجمه. ومن فوائده ان القذف في مقام المحاكمه قبل ثبوت البراءه ليس فيه حد. من اين يؤخذ؟ من ان الرجل قال فزنى بامراته ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في الاقرار بالزنا تكرار الاقرار، وانه اذا اقر مره واحده ثبت الفعل. من اين يؤخذ؟ من قوله فاعترفت، والفعل يدل على الاطلاق، فهو غير مقيد بعدد. ولو كان العدد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان هذا الرجل لن يعود الى الرسول الا وقد نفذ ايش؟ الحد. فيكون في هذا دليل على انه لا يشترط في الاقرار بالزنا تكرار الاقرار. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب الى هذا الحديث وقال انه لا يشترط الاقرار، لا يشترط تكرار الاقرار، ومنهم من قال انه يشترط، وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الاسلمي رضي الله عنه حين جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاقر انه زنى فأعرض عنه إلى الوجه الثاني، فجاء من الوجه الثاني وقال إنه زنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل. قال أبيك جنون؟ قال لا. فأرسل إلى أهله وذويه يسألهم هل الرجل صاحي أو غير أو غير عاقل. وفي بعض الروايات أنه أمر شخصا يستنكهه، يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر، وكل هذا لم يكن مجنونا ولا سكرانا، بل هو عاقل. لكن لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حد الا بعد التكرار؟ اما على القول بانه شرط فالامر ظاهر، لان لا يتم الحكم الا بايش؟ الا بالتكرار. واما على القول الثاني فاجابوا عن الحديث بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد تردد في صحه اقرار هذا الرجل، بدليل أنه سأله أبك جنون، ثم سأله كيف زنى به أيضا، حتى قال له أنكتها؟ قال نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه. والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى أيها الأخوة الشهادة في ختام هذه المادة، لا يشترط فيها. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06